بصي انا يوم قليل جدا هاخد الى الاخره اسال ربي في كل يوم يمر علينا نكون ممن قال في النبي صلى الله عليه وسلم اكيس الناس اكون ذكر لاني اذا استرت ذكر الموت اصلحت من نفسي. انا اجد ان كثير من العصاه وكان الموت غايب عنه او كثير من يظلم غيره كان الموت غايب عنه. لكن لو كان الموت في بناتي في قلوبنا قليل او في اذهاننا قليل لوجد الانسان نفسه دائما لوانا امواها مهيبا رجاء يرجع الى الله سبحانه وتعالى في كل اعماله. يتذكر ان هذا المساء لا تنتظر الصباح. لو جاءك المساء كما كان بعض سبحان الله السابقين يقول اذا جاءنا المساء نقوم هذه ليلتي واذا جاءنا الصباح نقول هذا يومي. لو جاءك النهار تقول يمكن النهارده معرفش. لو جاءك بالليل تقول يمكن اقوم يعني نرجع الى هذا ليلتي ليلتي بعدها. اذا هم في اعداد في عمل وده هذا الذي يذكر التوبه. لانه التوبه تصدق يا بنات زي ما قلت لكم كده انه كان بيقول لا اله الا الله تثبت ان الله ان يكون توبتك دائما صادقه لله وان يكون توبتك مبدله وان يكون عملك فيه اقبال على الله عز وجل وان يكون عملك مخلص لله سبحانه وتعالى وان في كل وقت في كل لحظه لا يقلعك ربي سبحانه وتعالى في فرحك وفي حزنك لا يقلعك ربي سبحانه وتعالى. لانه اذا كان يحضرك في ذلك في الفرح والحزن أن تخلص في كل وقت في أوقات حياتك تصبح نواياك في كل عمل من أول الإخلاص في أنك تقول لا إله إلا الله من أول الإخلاص في التوحيد من أول الإخلاص في معاملتك الخلق من أول الإخلاص في نقصك ودرس العلم في أول الإخلاص في حبك لله لأختك حبيبتك التي أحببتيها في الله من أول في الإخلاص سبحان الله الإخلاص في أنك بس تسمعي. نحن بدون سماع أموات أحبائي أو من كان ميتا فأحييناه والله السماع يجدد التوبة والله السماع يذكر الإنسان والله السماع يذكر من القول ربي وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والله لو لم يتذكر الإنسان لا ينتفع. لأن إذا كان الإنسان كانت حياته كلها بيأكل وبيشرب وبينام بيتفسح بيأكل وبيشرب وبينام بيتفسح كالأنعام بل هم أضل خلاص. ولو قال ممكن والإنسان غافل نحن دائما لابد أن نكون على استعداد الطاعه. لا نمنع زينه الله التي احلها ربي قل من حرم زينه الله التي قلت لك ان قبل ربي في كتاب. لكن لا ننسى ان في كل يوم نحن ننتظر غائب قريب نحن ننتظر غائب قريب اقرب الينا من ايه قريب. فلا بد ان نسال انفسنا سؤالا محددا هل أصلحنا العمل؟ هل أصلحنا القصد؟ هل أصلحنا النية؟ هل أعملنا تولي ربي؟ هل العمل الذي أعمله الآن عملي كذا وكذا؟ هل يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ هل توفاني ربي في هذا الوقت؟ هل أنا في ممن أعددت حق أو عدت حق لهذا اللقاء؟ هل أنا ممن سبحان الله استمع قولي فاتبع أحسن؟ هل أنا ممن استمع قولي فاتبع أحسن؟ هل أنا ممن غرته الدنيا وغرته إلى المعاصي؟ هل أنا نسي الله عز وجل بينسى الله عز وجل؟ أم أنا أراقب الله عز وجل في قولي وفي فعلي وفي سمعي وفي بصري وفي حياتي وفي مماتي حتى ذكرت ذلك في كل وقت. هل إذا جاءني مثلا أي نوع من أنواع سبحان الله أفرق الموت يأتي بناتي لكن لما تجلسي في معي لما تجلسي في مكان فيه عزاء أقول لكم عجيب الأمر تنظري لأحوال الناس عجيب وكأن الموت بعيد عنهم تماما وكأن الموت بعيد تماما. تنظري لأحوال الناس في العزاء أثناء العزاء تجدي ناس أيام الدنيا وأحوال الدنيا وزينة الدنيا خاصة أنا أقول أني لا أحتكم الرجال في الجناس لكن أحتكم النساء في الجناس. أي النساء سبحان الله كل الدنيا غفلوا عن أمر شديد غفلوا عن أمر آتٍ غفلوا عن لحظة قد تأتي ما كان قبل الغد غفلوا عن لحظة الموت التي هي لا بد أن تأتي ولا أحد منا سنفوت هذه اللحظة في نفسي أو في قريب أو في حبيب أو في أي إنسان لا بد أن تأتي. لكن من يجلس في الجنائز أو في في العزاء مع النساء يرى العجيب، يرى أن بعض الناس قليل من الناس يضطهد، وقليل من الناس يستحضر المرض، وقليل من الناس ينظر الأحوال الجنائز كأنه إيه إحنا جايين بمهمة رسمية عشان نعزي. لكن لو قعدنا وإحنا قاعدين في العزاء بقنا بندور على جارتنا اللي جنبنا على الكرسي اللي جنبنا قاعدين نتكلمنا فيه وهي كده بالحق بتاع يا حبيبتي من لم يكن له نوط واعي لم تقطع المواعظ، لو ما قطعتيش مواقف الموت من لا تقطعي، لو ما اشتغلتيش نفسك ان انت كنت مقفول عليك الالات في القطر كده ومفيش حاجه مع حد معاك الا انت فقط يا عمليه من لا تقطعي. ولذلك اسال ربي ان يرزقني واياكم العمل الصالح والنوايا الصادقه والعمل الذي يرضي ربي، وان يخرجنا من هذه الدار الدنيا على توبه صادقه فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى، نجدد التوبه في كل يوم ونجدد العمل الصالح، نجدد نعمل عمل الصالح في كل يوم، ونستزيد دائما ونسال انفسنا دائما هل نستزيد، هل هناك زياده في حياتنا، هل هناك فعلا لحق زياده في حياتنا، ولا حياتنا زي ما بقول كده ماشيه على وتيره واحده، احنا زي ما احنا ناكل ونشرب وننام فقط في زياده. كان الصحابة يعد اليوم الذي لا يزيد فيه قوم من الله عز وجل في زلف حالة يعني عمل يبقى لهم يسقطون حسابهم، وإحنا نمر اليوم يوم زيادة واليوم واليوم والشهر حتى تمضي علينا السنين. ولو جيت سألت نفسك أنت عملت إيه؟ يا اللي حافظة مثلا الصورة دي ثبتيها، يا اللي حافظة القرآن ثبتي، يا اللي حافظة القرآن ورد لا تنتهي منه، يا اللي عرفت قيام الليل وفضله هل لا يفوت قيام الليل، يلي عرفتي فقط التذكر أو فكرة أو مجلس رأي هل لا يفوتك أن تسمعي التذكر أو حتى وانت البيت لازم تسمعي التذكر. قليل منا من يفعل ذلك، لماذا؟ أسأل ربي ألا تكون غصرة كل يوم، وأسأل ربي ألا تكون غفلة، فالغفلة عقفها الذكر، الغفلة عقفها الذكر، وذكر أمر ربي سبحانه وتعالى ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون أنا وأنت مؤمن إذا ذكر تذكر. أسأل ربي أن يخرجنا هذه دار الدنيا ونحن على قرب من الله وعلى عمل يحب ربي سبحانه وتعالى، وأن يقبلنا الصالحات أجانا، وأن يزدنا وينقصنا، وأن يكرمنا ويهنا، وأن يؤثرنا ويؤثر علينا، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد لعباده فتنة توفنا يا رب غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. الفتنة قريبة منا جدا يا بناتي خاصة في مواطن البلاء، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير ربنا. نسألك يا رب الثبات حتى الممات، نسألك يا رب الثبات حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى نلقى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا عصيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غفرته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رب العالمين. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك يا رب عيشة هنية، عيشة هنية، عيشة هنية، وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومرضى غير مخزن ولا فاضح، مرضى غير مخزن ولا فاضح، مرضى غير مخزن ولا فاضح. أنزلنا يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.